إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن وصية الله تعالى للأولين والآخرين هي تقواه. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، الشريف في ذاته يفيض بالشرف على من حوله، والكريم في معدنه يسري كرمه في المحيطين به. انظر إلى زجاجة العطر كيف تبقى فواحة بعد نفاد ما فيها، تطلع إلى جوار المصباح وكيف استحال هالة من نور وسوارا من ضياء. وكذلك البشر، تفيض بركة السعداء منهم وتتعداهم إلى غيرهم. فكثير من سلالة إبراهيم الخليل غدوا أنبياء، وأصحاب عيسى صاروا حواريين، ورفاق محمد صلى الله عليه وسلم شرفوا بالصحبة، وأزواجه أمهات للمؤمنين، ونسله استحقوا وصف الشرف والسيادة. كيف لا وفيهم من دمائه دم، ومن روحه نبض، ومن نوره قبس، ومن شذاه عبق، ومن وجوده بقية، صلى الله عليه وعلى أزواجه وعلى صحابته وذريته، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، ولكرم النبي صلى الله عليه وسلم كرمت ذريته، ولشرفه شرف آل بيته، وكانت مودتهم ومحبتهم جزءا من شريعة المسلمين، رعوها على مر الزمان كما رعوا باقي الشريعة، وأقاموها كما أقاموا بقية أحكام الدين. وقد يكون قصر بعض المسلمين في هذا الجانب في مراحل من التاريخ، وفي وقائع دونت بمداد من أسى وحزن، كما يقصر بعض المسلمين في بعض واجباتهم فتكتب عليهم ذنبا من الذنوب وخطيئة من الخطايا، إلا أن الطابع العام للأمة هو معرفة قدرهم وبذل المودة لهم ومحبتهم وموالاتهم. شهدت بذلك عقائدهم المدونة وتفاسيرهم المبسوطة وشروحات السنن وكتب الفقه. كيف لا وهم وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هم وصيته وهم بقيته، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم. وآل بيته صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وقرابته الذين حرمت عليهم الصدقة، هم أشراف الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وفي رواية في الصحيحين أيضا: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وروى البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. متفق عليه. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وقرآنه العظيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومعلوم أن هذه الآية نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما قبلها وما بعدها كله خطاب لهن رضي الله عنهن. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذا يفسر اللفظ الآخر للحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. فالآل هنا هم الأزواج والذرية كما في الحديث الأول. عباد الله، هذه بعض فضائل آل بيت النبوة كما حفظتها كتب السنة والتزمها المسلمون منذ الصدر الأول للإسلام، وأنزلوهم منازلهم اللائقة من غير إفراط ولا تفريط. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد بالرضا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والسبق والفضل، ولما وضع الديوان بدأ بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للعباس رضي الله عنه: والله لا إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، لحب النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامك، كما استسقى بالعباس وأكرم عبد الله بن عباس وأدخله مع الأشياخ. كل ذلك في صحيح البخاري وغيره. وقد روى إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في فضائل آل البيت، وحفظ للأمة أحاديث كثيرة في ذلك. قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وقال الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضهم، يعني الصحابة، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. عباد الله، إن مما نفخر به في هذه البلاد ولله الحمد اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة آل بيته، وتعظيمهم ومحبتهم واقتفاء أثرهم والدفاع عنهم وعن منهجهم وعن دينهم الحق. وصار من يتبع هذا النهج القويم ويرد ذلك الباطل الأثيم الذي تفوح به نتنا أفواه الشيعة ومن يطبل لهم من المنتسبين لهذه البلاد الكريمة. صاروا ينعتون بالوهابية. وهذا الشيخ أعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لآله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لآله صلى الله عليه وسلم حق لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر قريش، وقريش يستحقون ما لا يستحقه غيرهم من القبائل. وقال رحمه الله في موضع آخر: وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حقوقا، فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقوقهم ويظن أنه من التوحيد، بل هو من الغلو والجفاء. ونحن ما أنكرنا إلا ادعاء الألوهية فيهم وإكرام مدعي ذلك. انتهى كلامه. وقال الإمام في السنة في زمانه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد رحمه الله، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ رحمه الله وأتباعه الذين ناصروا دعوته، كلهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على نهجه ويعرفون فضلهم ويتقربون إلى الله سبحانه بمحبتهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضا، كالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبنائه الحسن والحسين ومحمد رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من أهل البيت. أيها المسلمون، ولأن آل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتهم أمر تهفو إليه النفوس وشعور تجثو عنده العواطف وحس يتحرك له الوجدان، فقد نفذ من هذا الباب من استغله وتاجر به، واستخدمه من ادعى خدمته منذ القرن الأول من عمر هذه الأمة إلى أيامنا هذه. وعلى مر ذلك التاريخ الطويل وتحت شعار محبة آل البيت والانتصار لهم، برزت مطامع سياسية وأخرى مادية، وصفيت ثارات عرقية عنصرية، واندس موتورون بهذا الدين شانئون له مبغضون لأهله، يهدمون أساسه ويبغضون زواله ويبغون زواله، حتى غيرت معالم الدين وشوهت الشريعة وبدلت العقيدة ونبتت الفرقة، وثار غبار النزاع والشقاق، فطالوا أهم ما فيه وهو التوحيد، ثم عاودوا على أهم مسائل العقيدة فحرفوها كلها، ثم أخذوا يعيثون فسادا في بقية شرائع الدين، وأطاعوا شيوخهم في التحليل والتحريم بلا هدى، حتى صاروا كمن قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عظموا المشاهد والقبور وعطلوا المساجد، ناهيك عن أكل أموال الناس بالباطل واستحلال فروج الحرائر وتكفير عموم الأمة وتدبير العداوة والبغضاء للعرب الذين هم مادة الإسلام وأصل الإسلام. كل هذا يحدث ويكون تحت لافتات النصرة لآل البيت. ومحصلة الأمر كله تمكن مندسين في تغيير عقائد الإسلام الراسخة وشرائعه الثابتة وشعائره الظاهرة لدى جماعة من المسلمين باسم آل البيت. وللأسف الشديد، ومحبة آل البيت وهنا أمران يستدعيان الوقوف ويلحان في الطرح. أولهما أن آل البيت الثابتة أنسابهم، سواء كانوا في الحجاز أو ممن انتشر منهم في البلاد أو حكم جزءا من البلاد الإسلامية اليوم، هم أبعد الناس عن تلك المذاهب المستحدثة الباطلة. تشهد بذلك عقائدهم ومؤلفات العلماء وطلبة العلم منهم، ومواقعهم على شبكة الاتصال العالمية، وكذا مواقف الساسة منهم والحكام فيهم. فهل بعد هذا بصيرة لمستبصر وذكرى لمستذكر؟ الأمر الثاني أنه في الوقت الذي ينكر فيه المعروفون من آل البيت، أو أنه في الوقت الذي ينكر فيه المعروفون من آل البيت تلك العقائد الدخيلة تنشط في الوقت نفسه عناصر ليسوا عربا ولا من نسل العرب ينشطون في الحديث باسم آل البيت ومحمد عربي وآل بيته عرب، لكن الذين ينشطون لا علاقة لهم بالعرب بالكلية، ينشطون في الحديث باسم آل البيت وتكوين دين يزعمون أنه مستقى من آل البيت، دين والله لا يعرفه صاحب البيت ولم يأتي به جد آل البيت، بل ويخالف شريعة مؤسسه محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن أولئك العجم هم الرعاة لهذه العقائد المستحدثة الفاسدة الخارجة عن الإسلام، الناشرون لها منذ نشأت إلى يومنا هذا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ألم يأني أن يتساءل العقلاء أو ممن تأثر بتلك الدعوات لماذا لم تلق هذه العقائد قبولا في منازل آل البيت حقا وفي مهبط الوحي وموطن الرسالة؟ ويقودنا هذا إلى التأكيد على دور العلماء وطلبة العلم خاصة من النسل الشريف وآل البيت المنيف ممن جرت في عروقهم الدماء الزكية أن يملكوا زمام المبادرة في الحفاظ على عقيدة جدهم صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتركوا الصوت العالي يذهب لغيرهم ممن يتاجر باسمهم وينتفع بالحديث عنهم مفسدا أديان الناس وعقائدهم. إن عليهم وعلى عموم الأمة مسؤولية عظمى لهداية الناس وتبصيرهم بالدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واكتمل بوفاته، وتنقية فطر المسلمين من لوثات الغلو والجفاء لئلا تحيد بهم الأهواء عن صراط الله الذي قال فيه سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإن مما يؤسف له حقا أن بعض الأقلام المرتزقة الموتورة على السنة وأهلها وبعض القنوات التي غاصت بكلها في بحر لا تحسن العوم فيه أرادوا التهوين من خطر الرافضة الشيعة وعدوه تنوعا فكريا ورقيا حضاريا، بل عدوا هذا من الحريات الفكرية المكفولة للجميع. والحق أن هذا من الفوضى الفكرية والتقهقر الحضاري والردة المكشوفة عن الإسلام، كيف لا؟ والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا إسلام إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة. وإن التهوين من خطر هذه الملة المنحرفة مؤذن بزوال الدولة المسلمة في كل بقاع العالم، لأن ولاء هؤلاء كله لجهة لا ترى حق الحكم والولاية إلا للفقيه النائب عن الإمام الغائب. فالله الله في دينكم وعقيدتكم، الله الله في دينكم وعقيدتكم، لا تسمحوا بالعبث بهما ولا المساس بجنابهما، فإن شر هذه الملة عظيم وخطرها جسيم. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأبعد عنها النحل الفاسدة والعقائد الباطلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي